على ان ما بعدها لا يقع. لما بتقول لو حصل كذا يعني ما حصل، وهي ليس من شأن ان يحصل. لكن ان قلت ان حصل كذا يعني ممكن ان يحصل. فاقول الان لو كانت الشمس طالعه لفعلنا كذا وكذا، معنى هذا ان تصور طلوع الشمس الان امر غير وارد. لكن اقول ان طلعت الشمس الان سنفعل كذا وكذا، معنى هذا ان طلوع الشمس الان محتمل. هذا هو الفرق اللغوي بين له وبين ان. وهل بين الجملتين هذا الفرق حتى يستعمل رسول الله لو في الجملة الأولى وإن في الجملة الثانية؟ نعم. أن تجتمع الأمة كلها على نفعك هذا مما يستحيل عرفه. الأمة لا تجتمع على نفع كذا أبدا، لأن الناس كانوا ولا يزالون مختلفون فيما يتعلق باتجاههم نحو الخير والشر، وما اكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. كان في الناس ولا يزال الزغل والحقد والضغائن، واحضرت الانفس الشح. طبيعه الانسان انه بحسد وبكبر. فتصور ان كل البشريه تجتمع على نفعك، هذه فرضية بعيدة الوقوع، ولذلك استعمل رسول الله لها لو. لكن أن تجتمع الأمة على أن تضرك في وقت من الأوقات ممكن. ممكن أن يأتي وقت ليس فيه على وجه الأرض من يقول الله. وممكن أن تجد نفسك بين جماعة كلها لا تريد بك إلا شرا، هذا ممكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا عرضا من خلال هذا الكلام إلى طبائع الناس، أن تتوقع الشر، يعني الرغبة في الشر منهم ممكن، ولكن أن تتوقع منهم جميعا أن يلتقوا على خير لك، هذا الامل لا تضعه في ذهنك. ممكن عقلا من الناحية المنطقية ممكن، لكن من الناحية العادية ليس من عادة الناس ان يجتمعوا جميعا على هذا الامر. والا فما معنى قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك؟ ما معنى قول الله عز وجل ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض؟ لا يزال في الناس هذا النوع وهذا التبع الا من رحم ربك سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك اعاد الضمير ديار الجماعة. وكلمة الأمة في لفظها مفرد الأمة، يعني ممكن كان يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة الأمة للدلالة على اجتماع الشمل والكل يجتمعون في صعيد واحد ومرتبطون من قرار واحد، ثم استعمل الضمير عائدا اليها بواو الجمع ليفسر لنا الامه بانهم كثره من الناس. فقال لو اجتمعت على ان ينفعوا، وما قال ينفع، ان ينفعوك بشيء، بشيء واحد. لم يستطيعوا ان يحققوا ما يشاءون الا بشيء، اي الا ان ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، قضى في سابق علمي ان تتمتع بهذا الشيء. والعكس صحيح، واعلم ان الامة ان اجتمعت، يعني هذا متوقع ان يجتمعوا على هذا، على ان يضروك بشيء او اذا لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولماذا يعني

على ما يسميه اللوح المحفوظ بالقلم الذي أنبأنا عنه. كل ما هو واقع وكل ما سيقع. نعم، هذا هو الذي قاله لنا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أشار إليه البيان الإلهي، أن الناس لو أنهم حولوا أشجار الأرض أقلاما والبحار مدادا ونسخوا ما سجله الله في علمه أو في اللوح المحفوظ لجفت البحار ولانتهت الأشجار ولما نفد علم الله سبحانه وتعالى. إن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، هذا الذي يقول الله عنه هو علم الله يثبت في لوحه المحفوظ. فما هو عظمة هذا اللوح المحفوظ؟ وما الذي أثبته الله عز وجل؟ يقول هذا ليس شأن العبد، إنما هو أمر اختص الله ذاته به، ونحن نأخذ علمنا بهذا ونؤمن به ونقول الله أعلم بتفسير ذلك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا يتغير شيء مما كتب ولا يتحرك القلم بشيء جديد مما سيكتب. كيف هذا مع أن رسول الله، مع أن الله عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ الرب عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال وعنده أم الكتاب. أما أم الكتاب فما استقر فيه ليس عربة لأي تغيير، وأما ما قد يمحوه الله ويثبته مما قد تطلع عليه الملائكة فهي عربة للتغيير والتبديل. التغيير والتبديل هذا ممكن أن يطلع عليه الملائكة، بل الصحيح أنه يمكن أن يطلع عليه الصالحون أيضا من عباد الله سبحانه وتعالى، وهو المعني بقوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم، كم من سعيد شقي بعد سعادته، ولكن أم الكتاب يثبت فيه النهاية التي يستقر عليها حال هذا الإنسان طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان كان الأمر بالنسبة إليه بعكس ذلك تماما، ولحكمة البار سبحانه وتعالى حجب عن عباده جميعا أم الكتاب، ولحكمة قد يختص بفضله من يشاء من الملائكة أو الصالحين من عباده فيطلعون على اللوح المحفوظ أي مما هي عرضة للتغيير والتبديل. أما هذا الذي أثبته الله عز وجل هل هو شيء يسد باب الاختيار عند الإنسان؟ يجعل الإنسان المخير مسيرا؟ هذا البحث كررناه وأعدناه وشرحناه مرارا في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد، وكتبناه أيضا بمناسبات كثيرة، وأعتقد أن إخواننا الذين كانوا يتابعون تلك الدروس لم يعودوا بحاجة بفضل الله إلى إعادة لهذا البحث أبدا. المهم أن نعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا إنما يتكلم عن الوقائع الكونية، ويغلب أن تكون مما لا اختيار للإنسان فيه، يعني أمر الإنسان لا اختيار للإنسان فيه، مرضه وعافيته لا اختيار للإنسان فيه، ما يتعلق بحركات منامه ويقظته لا اختيار للإنسان فيه، ما يتعلق بأموره القصرية كلها لا اختيار للإنسان فيه. وهذا جزء مما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه اثبت ذلك كله بقلم انتهى امره وعلى صحف جفت فلم تعد معرضة لتبديل ولا تبديل، اي ام الكتاب. اما الانسان الذي يعني يمارس أعماله الاختيارية، فأعماله الاختيارية أيضا ثابتة في علم الله، بعلم الله عز وجل لي ما سأصنع وما سأختار، ولكن ما يسجله الله في علمه عن شأني وسلوكي لا يتعلق بأي تغيير مما وهبنيه الله عز وجل من اختيار. فالاختيار قائم ولا يتبدل طالما انا كنت املك هذا الاختيار، فاذا اخذ ما وهب فقد اسقط ما اوجب. لقد عند هذا الحد ونتابع شرح بقية الفقرات في رواية اخرى من هذا الحديث في درس قادم. احيانا الله والحمد لله رب العالمين.